أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا

والله على كل شيء قدير. قد